باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ بالطواف. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب دخول مكة. المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره، إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية ويتميز بالتحفظ من المحظورات. فأول أعماله إذا دخل مكة يسن دخولها نهارا من أعلاها، هذا استحباب لأجل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ضحى. ولكن يقول بعض العلماء إن هذا مجرد اتفاق، يعني أنه مصادفة، صادفة أن الوقت الذي دخل فيه كان نهارا، ولكن كان بعض العلماء إذا أقبل وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى. وفي هذه الأزمنة قد يشق عليهم الانتظار، يعني لكثرتهم، لو قيل مثلا إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا لكثرة السيارات هناك وحصل الزحام، يعني يتوقفون مثلا من المغرب إلى الضحى أو إلى الإشراق. فعلى كل حال يجوز نهارا ويجوز ليلا ويجوز آخر النهار وفي وسط الليل وفي آخر الليل. السنة الثانية أن يكون دخوله من أعلاها، أعلاها يعني هو شرقها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أسفلها هو جهة الغرب، أعلاها جبل يقال أو طريق يقال له كدا، دخل من كدا، وأسفلها طريق يقال له كدا، خرج من كدا. كدا الآن يعرف بالهجوم، جاء من جهة الشمال و دخل من الحجوم وخرج من كدا، ويعرف الآن بالريح. وكان كدا طريقا صعبا، ثم إنه سحل إلى أن سهلت الحكومة فأصبح سهلا صعوده وكذلك كجا. وبكل حال يدخل الحاج والمعتمر من أي طريق تيسر له، فلا نلزم غيره أن يذهب حتى يخرج من أسفلها ويدخل من أعلاها من كذا. وذلك لأن هذا ليس عبادة. كذلك المسجد الحرام الذي حول الكعبة كان صغيرا، يعني محله، ثم كان في شرقه باب يسمى باب بني شيبة محاذيا لبئر زمزم من جهة الشمال. المسجد في ذلك الوقت كان ما بين محاذاة بئر زمزم وما أحاط به من حوله، فيقولون يسن أن يدخل من باب بني شيبة. ثم لما وسع هدم باب بني شيبة وهدم ما حوله، وجعلت عليه التوسعة القديمة التي هي الآن صحن، ثم بنيت البناية التي هي عن الترك التي لا تزال موجودة، وجعل في الجانب الشرقي مدخل سموه باب بني شيبة. ثم جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد حكومتنا أيدها الله، وجعل أيضا محاذيا وراء المسعى باب سموه باب بني شيبة. ولا شك أن تكبير الناس كل من يدخل من ذلك الباب فيه شيء من الصعوبة، ولو كان محاذيا لباب بني شيبة القديم. فنقول إن دخولهم من باب بني شيبة من باب المصادفة، إن تيسر لك أن تدخل منه وإلا فلا حرج. يقول: إذا رأى البيت رفع يديه، رفع اليدين يسن عند الدعاء في كل دعاء. قيل إن رفع اليدين هناك رفعهما لتكبيرة الإحرام، وقيل إنه يرفعهما يدعو. حفظ من الدعاء أنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومحابة وبرا، وجد من عظمه وشرفه من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومحابة وبرا. ويقول: الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم الأبيات وعز جلاله. ويقول: الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وعني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أو ما تيسر من هذا الدعاء. هذا روي بعضه وبعضه قالوا استحسانا، يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، والمرأة تخفي صوتها. بعد ذلك يطوف مطلعا للعمرة المعتمر وللقدوم غير المعتمر، يعني كالقارن والمفرد. الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، أي تحت حرطه، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدي ضبعه وكتفه الأيمن ويستر الأيسر. الطواف أن يبدأ من الحجر الأسود، إن تيسر له قبله، والتقبيل أن يضع شفتيه عليه من غير تصويت، فإن لم يتيسر له استلمه بيده وقبلها، فإن لم يتيسر استلمه بعصا إن كان معه عصا أو محجن وقبلها، فإن شك ذلك عليه اكتفى بالإشارة ولا يقبل شيئا فيحاذيه ويكبر ويسير. عندما يستلمه أو يقف عنده يدعو لما ورد، مما ورد أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقول ذلك كلما استلم الحجر أو كلما حاذاه. يقول ذلك عندما يحاذيه فيستلمه، ثم يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وأول ما شرع في عمرة القضية لما أن المشركين اتفقوا مع الصحابة على أن يرجعوا في الحديبية سنة 6 قبل أن يكملوا عمرتهم، على أن يعتمروا في ذي القعدة سنة 7، فجاءوا سنة 7. فلما قدموا المشركون من أهل مكة يحتجون عليهم، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب المدينة، يعني يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم أمام سفهائهم حتى لا يكون لهم قدر وحتى لا يحاربونهم. فبلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه بالرمل ليظهروا بذلك قوتهم وجلدهم. وقف المشركون عند جبل قعيش عام في الجانب الشمالي، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا كيف تقولون إنهم وهنتهم الحمى، ما هم إلا كالغزلان، يعني في سيرهم. رملوا ثلاثة أشواط، ثم لما جاء في سنة 10 واعتمر النبي وحج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف أول الطواف رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، ولعله أراد بذلك إحياء تلك السنة وتذكر قولة المشركين القدامى والحرص على غيظ المشركين. إذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك، فإن لم يتيسر الزحام فإنه يسير. إذا تيسر أن يرمل ولو أنه يقف بعيدا في طرف الحجاج الضائعين فهو أفضل، فإن شك عليه أطال بدون رمل. يقوم سبعة أشواط يدعو بما تيسر، ليس لكل شوط دعاء مخصوص. الأدعية التي مذكورة في بعض المناسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ليست إلزامية، هي أدعية لا بأس بها وأدعية مشهورة، ولكن يجوز الدعاء بها ويجوز الدعاء لغيرها. بعدما ينتهي من 7 أشواط يصلي، يسن أن يصلي خلف المقام أي مقام إبراهيم. إن كان مقام إبراهيم في جهة الشرق في موضعه الآن، كان عليه جناية ومظلة يصلون فيها بشدة الحر، ولكن لشدة الزحام والمضايقة أزيلت تلك الجناية وبقي المقام عليه هذا السجاد الذي يحميه، وصار الناس يصلون خلفه وإن لم يكن هناك مظلة. وجعلت الحكومة في الرحبة كلها وفي هذا الصحن بلاطا أبيض لا يكتسب الحرارة ولا يحس من يصب عليه بشيء من الحرارة، فيصلي خلف المقام. فإن لم يتيسر صلى ولو بعيدا ولو قرب مدخل زمزم أو نحو ذلك، يعني في جهة الشرق. هذه الصلاة ركعتين سنة مؤكدة، ليست واجبة تبع الحج، ولكنها من السنة المؤكدة، وقد دل عليها قول الله تعالى: اتخذوا من مكان إبراهيم مصلى. وفي حديث جابر الطويل لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم تأخر خلف المقام وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى، فصلى هناك ركعتين. بعد ذلك يبدأ بالسعي. ذكروا أنه بعدما يصلي ركعتين يرجع إلى الحجر الأسود ليستلمه. وهذه السنة قد يكون قد يقال إنها سنة تركت، ولكن إعلانها كسان ما استطاع. يرجع مثلا بحسب استطاعته حتى يلعب الحجر، ثم يشير إليه، ثم يخرج إلى الصفا. كان هناك باب محاذ للحجر في جهة الجنوب الشرق يسمى باب الصفا، يدخلون معه ثم يتوجهون إلى الصفا. وكان الصفا والمروة خارجا عن حد المسجد، يعني لهما حين خاص. وفي هذه التوسعة الكبيرة أدخل فيه وجعل سور المسجد وراء المسعى. إذا خرج من هذا الباب أي من جهة باب الصفا توجه إلى الصفا ثم بدأ بالسعي. يبدأ بالصفا يلقاه حتى يرى البيت، إما أن يراه وإما أن يحادي من يراه، قد لا يراه بسبب البنايات وبسبب العمد والسواري. فإذا رآه استقبله وكبر 3، يعني تكبيرات متوالية، ثم يقول ما ورد. مما ورد أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده أو صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وإن زاد بقوله: فلا شيء قبله ولا بعده، ويدعو بما أحب. ثم يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ذلك نزل وتوجه إلى المروة ماشيا حتى يحاذي العلم الأخضر. أن كان هناك علمان والآن جعل في أصل الحائط يعني مثل العمود أخضر وجعل فيها أيضا نجفات خضر العلمين. هذان العلمان كانا محض طوادي يعني أدركناه قبل 50 سنة كان نازلا وكانوا إذا نزلوا فيه يسرعون لكونه مجرى وادي. الحكومة صرفت الأولياء وجعلت لها مجالي وجعلت الطريق مستوية، ولكن من بعد إحياء السنة أن يسعى بين العلمين ولو لم يكن منهجطا، يسعى بين العلمين سعيا شديدا إذا استطاع إذا وجد سعة، فإن كان هناك ازدحام فلا يستطيع مشى بقدر ما يستطيع. فما بين العلمين محل السعي، بعد ذلك يمشي من العلم الثاني إلى المروة، يركع على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل والتكبيرات ونحوها، ثم ينزل متوجها إلى الصفا. فإذا جاء إلى ما بين العلمين سعى، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. السعي 7 أشواط، ذهابه سعية ورجوعه شوط. يبدأ بالصفا ويحتم بالمروة، لو بدأ بالمروة لم يحتس بذلك الشوط. بعدما ينتهي إذا كان متمتعا يكون قد أنهى عمرته، وكذلك إذا كان مرتمرا فيتحلل المتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده فيقصر شعره ويترك الحلق حتى يحلقه للحج وهو أفضل، وإن حلق فلا بأس. إذا كان المتمتع معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما معا، لأنه يمنعه الهدي من التحلل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأصحابه كان بعضهم معه هدي، مثل كان الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أهلياء الصحابة معهم هدي، بعضهم 50 بدنة، بعضهم 5، بعضهم 10، بعضهم غنم قد قلدوها، وأكثرهم ليس معهم هدي. فلما قدموا الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع أنهم أحرموا مفردين، فقال لهم اجعلوا إحرامكم عمرة، يسمى هذا الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. أمرهم بأن يسعوا فيطوفوا ويسعوا ويتحللوا، وذلك في اليوم الرابع من شهر الحجة، فبقوا متحللين اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن أحرموا بالحج، ثم توجهوا إلى منى كما سيأتي. الذين معهم هدي لم يتحللوا، إما أنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة، أو أنهم أحرموا بالعمرة ثم منعهم الهدي من التحلل فأبطلوا عليها الحج، أو أنهم أحرموا بالإفراد مفردين وبقوا على إفرادهم. ويكون هذا الهدي هادي تطوع، لأن المفرد ليس عليه فدية. فالحاصل أن الذي معه هدي لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه. لكن يمكن إذا قدم مبكرا أن ينحر هدية، لأنه يجوز الهدي في غير الحج. شوق الهدي يجوز في غير الحج، يعني لو اعتمر مثلا في رمضان وساق معه هدي بدل معه بدل ثاني او عشر او غنم او بقر، فانه اذا انتهى من عمرته ذبحها وتصدق بلحمها واكل منه واطعم، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فالحاصل ان الذي لا هدي معه ينحر يتحلل بعد طواف العمره وسعيها، والذي معه هدي يبقى على احرامه الا اذا قدم مبكرا. يعني لو قدر مثلا ان انسانا جاء الى مكه في شهر عشره في شهر شوال ومعه هدي خمس من الابل او من البقر او عشر من الغنم او عشرون، قد جعل جلد هذه قلائل على انه اهداها الى الله تعالى. فاذا طاف للعمره وسعى للعمره هل نلزمه بان يبقى محرما من شهر عشره الى شهر 12؟ قد يقول في هذا مشقه. نقول له: انحر هديك وتحلل تحلل عمره، فان هديك قد بلغ محله، فيكون قوله تعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو ان كان في ايام الحج يوم النحر، وان كان في العمره فبعد الفراغ منها. الذي يعتمر مثلا في شهر عشره قد يرجع ينحر حديه مثلا، ثم يرجع الى اهله، ثم ياتي من الحج في ايام الحج. المتمتع يقطع التلبية إذا أحدث الطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أحدث الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قد عرضت إلى هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد البركان بشبرا، وهي عبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أطوف المصاحف رجم له أخذ وتوزيعه في المساجد. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحبكم في الله، أما بعد، في التوكيل في رمي الجمار، إذا كان الحاج غير قادر بنفسه هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟ هكذا يشترط انه لا بد ان يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن انفسهم، فلا يوكل غيره. هل اقول احسن الله اليكم، هناك من يضع الطيب على الحجر الاسود، فهل اذا علق الطيب بيدي وانا محرم علي شيء؟ هذا من الخطا، وضع تطيب الحجر الاسود. صحيح انه لا يجوز ذلك، لانه يسبب ان كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود أو على الركن اليماني يسير ومسه أحد لا يدري فلا بديت عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك ولو أن يمسح بسترة كعبة. أحسن الله إليك. هذا يقول بالنسبة للصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هل هذا الصيام يكون متتابعا أم متفرقا؟ يجوز متفرقا ويجوز متتابعا. إنسان أولى به أن يتابعه حتى يبلغ منه بسرعة. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله إليكم، خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة 3 ساعات قلنا نذهب أولا للمدينة، فتجاوزنا الميقات بدون إحرام ثم أحرمنا للعمرة من ذي الحليفة، هل فعلنا صحيح؟ صحيح إن شاء الله. إذا وصلتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة. إذا نويت العمرة ونويت أيضا زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل النجد بلا إحرام وأبقى في جدة حلالا ثم أحرم من مكاني؟ إذا تجاوزت الميقات وصلت إلى جدة وأردت الإحرام فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت. إن كنت من اليمن وشك عليك الرجوع إلى ميقات اليمن بجدة فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الزحفة أو ميقات أهل النجد. أحسن الله عليك. يقول من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، من أين يحرم؟ من مكة أم من التنعيم أم من مكان؟ يفضل أنه يحرم من أحد المواقيت، فإذا شك عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة، فيريدون أن يعتمروا عنهم يرجي لأمه أو لأبيه أو نحوهم ثواب هذه العمرة ولو أنها عمرة قاصرة. أحسن الله إليك. يقول رجل جامع امرأته قبل التحمل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟ نعم، حتى ولو كان نفلا، لأن النفل يجب عليه إتمامه لقوله وأتم الحج والعمرة لله، ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، فيجب عليه الحج من قبل كما ذكرنا. يقول أحسن الله إليكم، أنا شاب اعتمرت قبل 2 سنين وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت 6 أشواط فقط وذلك لجهل مني، فماذا علي وتصح عمرتي أحمدون ما جري؟ يعني بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا المحظورات وترجع المحظورات بصيام 15 يوما مثلا او اطعام 30 مسكينا او نحوه. احسن الله اليكم. نقول هل يشترط في السعي الصعود الى الصفا والمروه او بمجرد وصوله الى الصفا والمروه رجع، اي انه لا يصعد على الصفا والمروه؟ بارك الله فيكم. إن صعدها وأفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا وإلى أدنى المروة. يقول أحسن الله إليه، ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من الثقوب مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط؟ بارك الله فيك. لا بأس به الحاجة، رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالشمر والفنيان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا إن هذا الخياطة ليست خياطة يعني مقصودة، إنما هي شبه افتراجة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة. أحسن الله إليك. يقول إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة حوالي 1 سنة توقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا مع العلم أنه كان مفتراً أفتون ما يريد؟ عليه كفارة، لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطء كما تقدم. أحسن الله إليك. يقول: إذا دخل شخص وفيه أناس يصلون على جنازة وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد وجماعة يصلون على الجنازة، فمع من يصلي؟ ينصح أن يصلي على الجنازة لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تقول يلقى جماعة آخرين. أحسن الله إليك. هذه السائلة تقول: إن امرأة تزوجت مرتان وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلة، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة أيضا من عدم التوفيق ثم الإنجاب منه، فيتفرق ابناؤها من كل زوج طفل، فهل يجوز لها أن تأكل حبوب ماء الحمل لمدة سنة أو أقل حتى تتضح الأمور دون علم زوجها أثناء ما جري؟ لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج وبتقرير من الأطباء في عدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون سببا في التأمين بينها وبين الزوج حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة. ونعم هذا من أسبابها، يعني غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء. أحسن الله إليك. هل يجب أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم أم لا بد من انقضاء مدة النفاس؟ وجزاكم الله خيرا. إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين، لأن المانع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة. فإذا انقطع الدم مثلا وبقيت سوائل من هذه السوائل مثلا يا شيء من صغرة أو كدرة أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي حتى تنقطع مرة أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر من الآن، يعني ليس هو شبيه بالدم ولا بالحموضة والصغرى، فعند ذلك تصلي. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا سوداني مقيم في الرياض منذ سنة، أخذت عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر ورجعنا للرياض، والآن أنوي عمل عمرة أخرى، هل يكون علي شيء أم أعذر بالنسيان؟ وجزاكم الله خيرا. إذا قصرت ولو في الرياض كفاك، إذا تذكرتم قصرتم في الطريق أو قصرتم في أي مكان فإنها تفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك فإن عليك فدية، عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر، عن كل واحد فدية التي هي ذبيحة تسبح بالحرم، ولا إنها كذلك من إعادة الأمر. والأولاد أيضا لهم فدية إذا كانوا قصروا، وإذا كانوا يمكنهم التقصير فتقصر منهم الآن. الأولاد يجوز التقصير منهم ولو بعد شهر أو بعد أشهر، لأنهم ليس عليهم ما يشهدوا ذلك وهو الوطن. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: في إحدى السنين حججت مع أبي وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد وماذا يجب علينا؟ ما جري؟ ذكر العلماء وأكثرهم أن الجراد من الصيد، فإذا صادوه في داخل الحرم أو صادوه وهم محرمون فلا بد أن يتصدقوا عنها كل جرادة تمره. فضيلة الشيخ: عجوز لا تستطيع الذهاب إلى الحج لأن إذا ركبت السيارة أغمي عليها، فهل يجوز لها أن تكلف من يحج عنها وهي على قيد الحياة؟ نعم، يعتبر هذا عذرا، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها. إذا حاذى الحاج أو المعتمر الحجر الأسود فهل يستقبله بوجهه أو يكتفي بجعله عن يساره؟ وجزاكم الله خير. يلتفت إليه بوجهه ويكبر بيده ولو لم يستقبله بصدره. أحسن الله إليك. هل المسعى اليوم له حكم مسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه أم لا؟ نعم له حكم مسجد، لأن الزيادة لها حكم المزيد، فحيث أصبح الآن في داخل سور المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل في داخله، أما التوسعات التي وراءه فلا بأس أن تدخلها. أحسن الله إليكم. نحن شباب نخرج يوم من أيام الأسبوع إلى استراحة ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن ونرى المسجد بحوالي 1 كيلو، ويقول الذي هو مسؤول نصلي في الاستراحة وليس في ذلك شيء، فما حكم فعلنا هذا والمسجد نسمع الأذان فيه؟ وهل لو ذهبت إلى المسجد وتركت الإخوة هل في ذلك شيء وعليك وجزاكم الله خير؟ الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث أنه بعيد يعني مسافة كيلو قد تكون فيها مشقة، وأنتم يعني عليكم شيئا من المشقة في ذهابكم جميعا فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل الوقت. زوجة قالت لزوجها يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيء؟ تحريم الحلال هي كفارة يمين، من حرم شيئا من الحلال فعليه كفارة اليمين. قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.